أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن غفور. والذين يظاهرون من نساء تحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله

حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون

الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا استبى فطرت. الله أكبر الله أكبر. تعليق تعليق. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.